بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصوم. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في صوم شعبان، قال أبو داود رحمه الله باب في صوم شعبان، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. قالت عائشة رضي الله عنها كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. بتحكي لنا عائشة رضي الله عنها أن أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام كان شعبان أحب الشهور بعد رمضان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام هو شعبان، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان حتى يصل برمضان، كان يصوم شعبان حتى يصل برمضان. قلنا معنى ذلك أنه لا قطع بين شعبان ورمضان، ما كان يقطع بين شعبان ورمضان، ولكن كان يصل شعبان برمضان، فهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها. وأيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ثم استثنى من ذلك وقال إلا رجل كان له صوم فيصوم. فعند ذلك لو كان هناك عادة وافقت هذه الأيام صمناها، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم شعبان حتى يصل برمضان كما قالت عائشة رضي الله عنها. يقول في ذلك حاصل هذا الأمر أن كون شعبان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس على الإطلاق، بل المقصود في ذلك في أمر الصوم فقط. قال فيجوز أن يكون أحب الشهور إليه صلى الله عليه وسلم في غير أمر الصوم غير شعبان. إذا كان كما تقول عائشة كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، إذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الشهور أن يصوم بعد رمضان كان شعبان، ولكن ليس معنى ذلك أن شعبان هو أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. إن كل المسألة مقيدة بمسألة الصوم كما بيذكر في ذلك الشارع. قال ابن رسلان رحمه الله فإن قيل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بالصيام التطوع فيه، أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال الجواب أن جماعة أجابوا عن ذلك بأجوبة غير قوية لاعتقادهم أن صيام المحرم أفضل من شعبان. ذكر كده مسألة، يا ترى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله، وكان يصل شعبان برمضان، بل كما قالت عائشة رضي الله عنها أن شعبان هو أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم. فيا ترى كيف يكون الجمع بين هذا الكلام وبين ذلك الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الإمام النووي رحمه الله أفضل الشهور للصوم بعد رمضان هو الأشهر الحرم، وأفضلها المحرم. قال وآل المحرم في الفضل رجب. قال والأظهر أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شعبان لمحافظة صلى الله عليه وسلم على صومه أو صوم أكثره. فيكون قوله أفضل الصيام بعد رمضان المحرم محمولا على التطوع المطلق، وكذا أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن والرواتب التي قبل الفرض وبعد. يبقى بيذكر هنا الكلام، توجيه الكلام ازاي ترى نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، والصادر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان بأكمل بأكمله. وكما قالت عائشة رضي الله عنها كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. فيترى وجه الجمع يكون إزاي؟ طبعا دايما لما يكون في روايات ظاهرها التعارض أول أمر بيفعله العلماء هو النظر لإمكانية الجمع. أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع قبل الراجح والمرجوح. قبل ذكر الراجح والمرجوح ينظروا كده ترى في وجه الجمع بين هذان الأمرين الذي ظاهرهما التعارض أم لا. فقال إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال الكلام ده في الصوم المطلق، هذا في الصوم المطلق، ولكن نقول إن أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان، قلنا كسنة مقصودة يعني كما بينا الكلام قبل ذلك، يبقى فيه سنن مقصودة، يبقى لما نيجي نصوم الاثنين والخميس يبقى هذه سنن مقصودة في مسألة الصوم. لو صمنا غير الاثنين والخميس قلنا كالثلاثاء أو الأربعاء يبقى نقول يا ترى الصوم فيها صوم صحيح، الصوم فيها صوم صحيح، ولكن هذه سنة مطلقة أو هذه نافلة مطلقة. فنفرق ما بين أساسا النافلة على إطلاقها والنافلة المقصودة. فنقول دي نافلة مقصودة كما نقول سنة الظهر القبلية سنة الظهر البعدية، يبقى نقول دي سنة مقصودة نجد أن الشارع حث عليها، غير لما نصلي صلاة مطلقة نافلة مطلقة كما بينا بعد الظهر صلينا سنة الظهر البعدية، بعد ذلك إنسان أراد أن يعمر هذه اللحظات بالصلاة نقول لا حرج، لا مانع في ذلك التوقيت، هذه أوقات ليست بأوقات منع يمنع فيها أو تمنع فيها الصلاة، فإن صلى يبقى هذه نافلة مطلقة. يبقى لما نيجي نقارن بين النافلة المطلقة والنافلة المقصودة نجد أن النافلة المقصودة تقدم في الرتبة وفي المرتبة على ذلك، كما بينا قبل ذلك في مسألة السواك قلنا السواك دي سنة مطلقة نافلة مطلقة، يبقى سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن السواك متى استعمل الإنسان السواك في أصاب السنة، فيش وقت ممنوع، لكن في أوقات آكد فيها استعمال السواك كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول لو إنسان استك في أي توقيت نقول أصاب السنة، لكن نقول عند الوضوء يبقى نقول دي سنة مؤكدة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الأمر، وكذلك أيضا عند الصلاة وكذلك أيضا عند القيام من النوم إلى غير ذلك من المواطن التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد لاستعمال السواك. فشعبان نقول لما يصوم الإنسان الصوم فيه طبعا كغير من الشهور، يجوز أن احنا نصوم شعبان، لكن نقول عند ذلك قصدنا بذلك الاتباع، قصدنا بذلك الاتباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ذلك الشهر. ونقول باقي الشهور لما نصوم يبقى نافلة مطلقة ما فيش مانع من ذلك الأمر لأنها ليست بأوقات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام. يبقى ده معنى الكلام اللي هو بيذكره يوجهه الإمام النووي رحمه الله. فكان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصومه شعبان ثم يصل برمضان، يبقى كان ما فيش فصل بينه وبين رمضان. قلنا على الرغم من الرواية التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، قلنا عشان نفصل ما بين النافلة والفريضة، قلنا عشان نفصل ما بين النافلة والفريضة، إلا رجل كان له صوم فليصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يكون في فصل كده يبقى قبل رمضان بيوم أو يومين بنمتنع عن الصوم. قلنا السبب في كده قلنا حتى يكون إقبال الإنسان على هذه الطاعة بجد ونشاط، وكذلك حتى نفصل بين النافلة وبين الفريضة، حتى نفصل بين النافلة والفريضة. لكن لو وصل الإنسان الصوم قلنا لا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في صوم شوال، قال باب في صوم شوال. ثم ذكر عن عبيد الله ابن مسلم القرشي عن أبي أنه قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الظهر فقال إن لأهلك عليك حقا، صوم رمضان والذي يلي وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الظهر. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الظهر قال إن لأهلك عليك حقا، صوم رمضان والذي يلي وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الظهر. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. قلنا طبعا الكلام والشاهد من هذه الترجمة كما ترجم أبو داود رحمه الله باب في صوم شوال، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم رمضان والذي يليه، مقصود شوال. ولكن طبعا الرواية ضعيفة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أن نصوم 6 أيام من شوال، قلنا تضاف إلى رمضان، تضاف إلى رمضان، وكان إنسان صام الظهر كله كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قال إن لأهلك عليك حقا، صوم رمضان الذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الظهر. قلنا طبعا هنا المقصود يبقى صيام الظهر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها. وبالتالي قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الظهر كله. قلنا المقصود بكده صيام العام بأكمله، صيام العام بأكمله، قلنا لأن الحسنة بعشر أمثالها، قلنا شهر رمضان هو بعشر أشهر وستة من شوال يبقى تساوي شهرين، يبقى على ذلك كأنه صام العام بأكمله. قلنا الكلام ده في الثواب الذي يرتب على ذلك العمل، لكن نجد أن المصنف أو المحقق ضعف هذه الرواية في صوم شوال، ثم أتبع ذلك الكلام بباب آخر، وباب في صوم 6 أيام من شوال، باب في صوم 6 أيام من شوال، ثم ذكر رواية عن أبي أيوب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الظهر. يبقى من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الظهر. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم 6 أيام من شوال، قلنا بعد استكمال صوم رمضان، بعد استكمال صوم رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الظهر، أي صام العام بأكمله. فستة أيام من شوال كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقيت هذه الأيام يبدأ من اليوم الثاني من شوال، توقيت الأيام دي يبدأ من اليوم الثاني من شوال. أفضل صورة تؤدى فيها هذه الأيام الست هو أن تصام على التوالي عقب يوم الفطر مباشرة، دي أفضل صورة، لا خلاف هذه الصورة بين العلماء. يبقى قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر كله، فعلى ذلك قال أتبع صوم رمضان بست من شوال، وبالتالي يبقى قال حيقطع ما بين صوم رمضان والأيام من شوال يبقى يوم الفطر، على أساس هذا يوم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن صومه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء حمل الأمر ده وقال إنه هو يبدأ الصوم مباشرة من اليوم الثاني من شوال، وأن يكون هذه الأيام متوالية، هذه الأيام متوالية، يبقى البعض وجه هذا الكلام. وبالتالي لو إحنا أتممنا عن ذلك الصوم بتلك الصورة يبقى لا خلاف العلماء في هذا الأمر، وهي أفضل صورة يؤدى فيها الصوم، أن يكون من اليوم الثاني، وكذلك أيضا أن تكون متوالية ومتتابعة. لكن يعني نقول أن شوال يصلح بأكمله أن نصوم في هذه الأيام، سواء كانت متوالية أو كانت يعني متتابعة أو كانت متفرقة، لا يمضي ذلك الشهر إلا ونكون أتممنا صوم هذه الأيام الستة التي تضاف إلى رمضان، وكأنما صام الظهر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول إن هو هذه الأيام الست وقتها موسع، ولكن هو موسع في شوال فقط، موسع في شوال، قلنا صمناها بالتتابع التوالي، صمناها متفرقة لا حرج، ولكن لا يمضي شوال إلا نحن قد أتممنا هذه الأيام الستة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وإنما كان ذلك كصيام الظهر أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين. يعني قال يبقى هنا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فكأنما صام الظهر، قال على أساس أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين، يبقى كأنه صام العام بأكمله. قلنا ده بالنسبة للثواب، بالنسبة للثواب. وبالتالي يبقى صمنا هذه الأيام الست متتابعة قلنا أو كانت متفرقة، يبقى لك أن تصوم هذه الأيام إلى آخر شوال، إلى آخر شوال. ونجد أن ابن القيم رحمه الله ذكر وعلق وقال لماذا كان اختصاص شوال بذلك الأمر، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم شوال بهذه الأيام، وبالتالي لماذا لم يقل من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام، يبقى نقول والله على أساس تبقى كلام مفتوح في طول السنة. ليه خص يا ترى شوال؟ ولماذا لم يخص شهر آخر غير شوال بهذه الأيام الست؟ فابن القيم رحمه الله يوجه الكلام، يقول اختصاص شوال فيه طريقان: أن المراد به الرفق بالمكلف لأنه حديث عاد بالصوم، قال فيكون أسهل عليه. أولا يبقى على أساس لسه خارج من رمضان، قلنا ما زالت عبادة الصوم موجودة عند هذا الإنسان، والنفس أيضا تأفل ذلك، وسهولة أداء العبادة، سهولة أداء العبادة، قلنا لا شك أن هي في نوع من أنواع السهولة في أداء تلك العبادة، على أساس أنه قد اعتاد على الصوم، اعتاد على الصوم، فنجد فيه سهولة ويسر في إتمام هذه الأيام في شهر شوال. قال يبقى فيها نوع من أنواع الرفق على المكلف، وكذلك أيضا أنه حديث عهد بالصوم، وبالتالي لما يكون إنسان حديث بعهد بالصوم هنجد أن نقول يعني يقوى على إتمام هذه الصوم هذه الأيام بسهولة ويسر. قال الأمر الثاني أيضا قد يكون المقصود به المبادرة بالعمل، وانتهز الفرصة خشية الفوات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. البعض علل كده أن هي المبادرة بالعمل، المبادرة بالعمل، قال بدل تأجيل هذه الأيام إلى شهر آخر فكان المبادرة بهذا العمل. نقول شوال يبقى بعد رمضان، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على أداء هذه الأيام الستة في شوال، قلنا المقصود بها المبادرة بالعمل، وانتهز الفرصة خشية الفوات، وبالتالي دايما كده الإنسان يحاول أن يبادر إلى العمل في بدايته، يعني كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل الله الصلاة على وقتها في بداية التوقيت، قلنا حتى لو كان وقت الصلاة وقت موسع، يبقى نقول وقت الصلاة ده وقت موسع، لكن أفضل صورة يؤدى بها العبادة هو في بداية التوقيت، وأن يبادر الإنسان بالعمل. قلنا خشية الفوات، قلنا أن هذا الإنسان قد يأتي المنية، فعند ذلك إن هلك الإنسان فات منه ذلك الثواب، فليبادر العمل، فاستبقوا الخيرات. يبقى نقول إن في مسألة الطاعات يبقى فيها المبادرة، بادروا بالأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على أساس أن العقبة مطوية، وكذلك منية الإنسان لا نعلم متى تأتي، فيبادر ويسارع في إتمام أي طاعة، لا يحاول أن يؤجل أو يؤخر هذه الطاعة، قلنا حتى لو كان الوقت موسع، حتى لو إحنا قلنا بنقول في شوال، في شوال نقول شوال بأكمله يصلح أن نصوم فيها هذه الأيام الستة، لكن الأفضل مبادرة، تبادر، يعني الأفضل أن إحنا نبادر، كلما استطعنا أن نتمم هذه الأيام في بداية شوال كلما كان أفضل، قلنا لأنها طاعة، وتلبس الإنسان بالطاعة لا شك أنه أفضل، يعني تلبس الإنسان بالطاعة أفضل من عدم تلبس الإنسان بهذه الطاعة حتى لو كان الوقت موسع. مش معنى الوقت موسع أن احنا نؤخر ذلك إلى نهاية الأوقات، لا نعلم، قد يعرض الإنسان شاغل فينشغل عن أداء ذلك الأمر. فكذلك أيضا دائما يبقى الإنسان بينتهز الفرصة ابتداء العمل في بداية التوقيت، ابتداء العمل في ابتداء التوقيت، والمبادرة والمصارعة إلى إتمام العمل في بداية التوقيت، بادروا بالأعمال، هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حث ربنا سبحانه وتعالى القول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، يبقى فينا نقول مسابقة مبادرة التنافس على إتمام هذه الطاعات في بداية التوقيت. ولذلك كما قال وبينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها في بداية التوقيت، يعني هذه من أحب الأعمال إلى الله، قلنا معناها طاعة، والطاعة دي نقول الوقت بتاعها موسع، لكن نقول أداء الطاعة في بداية التوقيت، قلنا العقيبة مطوية، وكذلك منية الإنسان لا نعلم متى تأتي، فيكون قد برأت الذمة من ذلك العمل، أو أنه هو أساسا ضاف ذلك الرصيد إلى ميزان حسناته. قال أيضا لماذا كان صوم رمضان لابد أن، قال لماذا صوم الستة من شوال؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم هذه الستة من شوال على أساس لو كان هناك خلل في صوم رمضان لجبر ذلك الخلل عن طريق هذه التطوعات. دايما معلوم أن الخلل في الفرض بيجبر عن طريق التطوعات، يبقى نقول الخلل في الفرض بيجبر عن طريق التطوعات، ولذلك بيّن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن الصلاة، صلاة النوافل، قال حتى يجبر بها ذلك النقص، فإنه بينظر إلى صلاة العبد، فإن كان فيها نقص ينظر إلى التطوعات، فعلى ذلك حتى يجبر بها ذلك النقص. الكلام ده بينطبق على الصلاة، ينطبق على الزكاة، ينطبق أيضا على الصوم. فالبعض وجه الكلام وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم هذه الستة من شوال على أساس أنه يجبر بها النقص الذي أو الخلل الذي طرأ على صوم رمضان. وبينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يقول أنه صام رمضان كله، ولكن لابد من رقد أو غفلة. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان ما يقولش أنه صام رمضان كله، قلنا لأنه لابد من رقد أو غفلة. قال المعنى الكلام أنه هو يعني بينتقص من أجل ذلك الإنسان في رقد أو غفلة، فنقول ساو زلات غير ذلك فبينتقص من أجري. فنقول يا ترى الجبر كيف يتم جبر ذلك النقص أو التقصير الذي حدث في هذه العبادة؟ يبقى بيجبر عن طريق النوافل، يجبر عن طريق النوافل. فلذلك قال البعض أن صوم هذه الأيام الستة من شوال حتى يجبر بها ذلك النقص الذي قد يكون طرأ على صوم رمضان. وبالتالي كغيرها من العبادات نجد أن التطوعات يجبر فيها النقص في هذه النوافل، يجبر فيها النقص في هذه الفرائض. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان صومه. يبقى قال كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وتذكر لنا عائشة رضي الله عنها من حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان صومه. ولذلك أيضا ورد هذه الرواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وزاد كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. قال كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله، كان بيصوم شعبان بأكمله، وفي بعض الروايات كان يصوم أكثر شعبان. فتقول عائشة رضي الله عنها تحكي لنا صوم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. يبقى كان بيسرد الأيام، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، كان بيسرد الأيام أيضا في الفطر. يبقى نقول يسرد هذه الأيام في الصوم، ويسرد هذه الأيام أيضا في الفطر. قلنا الكلام ده على حسب انشغال الإنسان، فنوجد أن هناك يعني سعة في إتمام الطاعة كان يتمم تلك الطاعة. قلنا على حسب يعني انشغال الإنسان، قد ينشغل ببعض الأمور فعند ذلك لا يقوى على الصوم فبيسرد ذلك الفطر. ونقول في أحيان يجد هذا الوقت يناسب هذه العبادة فكان يسرد فيها الصوم. فلذلك عائشة رضي الله عنها وكأنها تشير إلى استغلال الإنسان لوقت القوة والنشاط، تستغل كده دايما وقت القوة والنشاط. نقول والله ما فيش حرك، وجد نفسه كده يوم الثلاثاء يقوى على صوم، يصوم ذلك اليوم. من صام يوما في سبيل الله ما عاد الله بين وجهه النار 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان كان يقوى على أن يصوم يبقى نقول والله عبادة، يبقى لا يتقاعس الإنسان ولا يتكاسل عن أدائها، يبقى بيستغل هذا التوقيت كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس. قلنا الكلام ده يبقى منهج في حياة الإنسان، منهج في حياة الإنسان. قلنا قد يعتاد الإنسان على أيام بعينها أن يصوم هذه الأيام، نقول الله لو كان عنده قوة ونشاط وهمة وعنده إقبال على هذه الطاعة إذا تستزيد منها. يعني نقول انظر إلى نفسك يا ترى ما هي الطاعات الاهتتاف ولي النفس، ويحاول الإنسان يستزيد من تلك الطاعات، يستزيد من هذه الطاعات. في بعض الأحيان الإنسان لما بينظر إلى الآخر يقلده في طاعة من الطاعات، قلنا قد ترى أن فلانا قد يعني في الظاهر وكأنه يتقاعس عن أداء طاعة من الطاعات، نقول على ذلك قد يقلده في ذلك. يقول لا، يعني دايما تنظر إلى حالك، حال القوة والنشاط، وكذلك أيضا تنظر إلى قلبك يا ترى إيه الطاعة التي تافلها النفس، نحاول نستكثر منها، نحاول نحن نستكثر من هذه الطاعات. قلنا خاصا استغلال أوقات الفراغ، أوقات الفراغ وأوقات عدم الانشغال. نقول الوقت ده مش بيبقى وقت ده أو راحة، ولكن الوقت ده وقت جد واجتهاد وعمل متواصل بالنسبة للطاعات. قلنا عسى أنه يأتي توقيت بعد ذلك ينقطع الإنسان عن هذه الطاعة، ولذلك اغتنم خمسا قبل خمس. قلنا الشباب قبل الهرم، الشباب قبل كبر السن، وكذلك الفراغ قبل الانشغال، الفراغ قبل الانشغال. قلنا والله أنت في ساعة الآن في فراغ، قلنا ما ينبغيش أبدا تكون لحظة من لحظات تمر على المسلم يقول أنها لحظة فراغ، لحظة فراغ. إذن هناك عبادات كثيرة نستطيع أن نتلبس بها في ذلك الوقت الذي نقول عنه أنه ده وقت فراغ. قلنا حتى لو كان يعني برهة من الزمن، برهة قليلة، قلنا هذه برهة نستطيع أن نعمرها حتى لو كان بتسبيحة، أو حتى بقول إنسان لا إله إلا الله، أو حتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى تأخذ الدين من التوقيت، نقول ده برهة من الزمن. فعلى ذلك يبقى الإنسان دايما كده نقول قناص الفرص، بينتهز أي فرصة من الفرص، وعنده كده نقول برنامج طويل للطاعات، أي لحظة فراغ يستطيع أن يعمر هذه اللحظة، إذا كان بتسبيح، إذا كان بقراءة قرآن، باستغفار، بتوبة، قلنا عنده قائمة طويلة جدا من العبادات. فنجد أن كل لحظة للفراغ يستطيع أن يعمر هذه اللحظة في أي طاعة من تلك الطاعات. قلنا دايما انتهاز الفرصة واقتناس أيضا تلك الفرصة، واقتناس أيضا وقت القوة والنشاط. قلنا ساعات بيجي على الإنسان بيمر عليه أوقات عنده قوة ونشاط، قوة ونشاط، نقول الوقت ده يبقى على ذلك تستعمل هذه القوة ونشاط في البذل في الحصول على الطاعة على أقصى صورة من صور الطاعات. لا يظن الإنسان على نفسه ولا يبخل بأي نوع من أنواع الثواب، أي نوع من أنواع الطاعات، لأن رصيد حيضاف إلى رصيد حسنات ذلك الإنسان. فعائشة رضي الله عنها تحكي لنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يبقى فيها بيسرد الصوم، وكذلك أيضا تقول ويفطر حتى نقول لا يصوم، وساعات بيسرد أيضا الفطر، وأن على حسب الحال، يبقى نقول على حسب الحال، وجد سعة يبقى كان يصوم ويقوم بسرد الصوم، وأن وجد في انشغال ومصالح المسلمين يبقى عند ذلك كان يسرد أيضا الفطر في بعض الأحيان. يبقى نقول الإنسان لابد أن يكون بصير بنفسه، يبقى الكلام كده لك أنت تكون بصير بنفسك وبصير بحالك، تبقى كده بصير بنفسك وتدقق النظر دايما في أوقاتك، وأيضا نقوم بترتيب أولويات أيضا تلك الطاعات على حسب حال الإنسان. فاغتنم خمسا قبل خمس، افتكر دايما كده، قلنا خاصة مسألة الفراغ، لأن مسألة الفراغ توصيفها عندنا نقول توصيف مبطور، يعني توصيف الفراغ عندنا توصيف مبطور. الفراغ ده معناه نقول لحظة، لحظة أنت تكون فيها خاليا، لحظة تكون خالي، يبقى هذه لحظة فراغ. يبقى الفراغ ده مش شرط أن يكون نقول ساعات طويلة، ساعة زمنية، نقول لا برها من الوقت، هذا وقت فراغ، أي ليس فيه انشغال للإنسان، فوش انشغال، يبقى اللحظة دي نقول لحظة فراغ. يبقى على ذلك نعمرها بقول سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أي صورة من صور الأذكار التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نعمرها، يبقى دي لحظة فراغ، مش الفراغ ده معناها نقول فترة زمنية طويلة، لا. وبالتالي نقول انك انت الانسان لابد ان يتربص بحاله وبنفسه وبأوقاته، نقول ان كل لحظة بتمر كده يبقى عندي كده نقول مفهوم واضح ازاي انا استغل تلك اللحظات. فلازم ان انا اساسا يبقى توصيف الفراغ ده يبقى توصيف معلوم عندنا، توصيف الفراغ ده توصيف معلوم عندنا. في احيان كثيرة احنا بنظن او بننظر الفراغ لما بنقارن اوقاتنا باوقات الاخرين، نقول لك لا، وقتك كده قرنه بأوقات النبي صلى الله عليه وسلم، ووقتك دايما كده أيضا أنك أنت تنظر إلى لماذا خلقنا ربنا سبحانه، خلقنا للعبادة. يبقى نقول ما فيش لحظة تمر إلا وأنا نعلن العبودية الحق رب سبحانه وتعالى، ما فيش لحظة تمر كده ممكن تكون خالية وبالتالي أنا يعني أغفل عن فعل طاعة من الطاعات، وإلا حيبقى دي كلها لحظات فيها حصرات كما قال ربنا سبحانه أنذروا يوم الحصرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون. حصرة أن يتحصر الإنسان على لحظة، ولا لأن من الممكن أن يكون الميزان ميزان كفة الحسنات كانت تدخل بتلك الحسنة التي غفل أو كسل عنها الإنسان. فنقول عند ذلك يبقى إحنا في تجارة مستمرة، قلنا أنت في عبودية لله سبحانه وتعالى، فيش لحظة أبدا إلا وأنت تستطيع أن تمارس خلال العبودية إلا ونمارس فيها هذه العبودية. عشان كده توصيف الفراغ كده وتعريفه عندنا لازم يكون تعريف واضح، يعني إيه الفراغ عندك، إيه معنى الفراغ، يبقى إيه معنى الفراغ، معنى الفراغ يبقى نقول يبقى لحظة كده أنا أبقى فيها خالي، ولو عمر تلك اللحظة بطاعة ربي سبحانه وتعالى أو بأي ذكر من هذه الأذكار التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة أيضا رضي الله عنها وأما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلى رمضان، وأما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. بيننا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلبس بالصوم في شعبان. قلنا يعني لماذا كان شعبان؟ قالوا على أساس أن شعبان ده هو حاله كحال النافلة القبلية قبل صلاة الفريضة، زي مثلا إيه سنة الظهر القبلية، صلي سنة الظهر القبلية ليه؟ يبقى نقول عشان الإنسان كده يدخل بقى على العبادة، يمارس العبادة كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل، لما كان بيقوم الليل كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، لما كان يقوم الليل كده يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، قلنا عشان يبقى فيها تهيئة للنفس كده للدخول على الصلاة، يبقى دي تهيئة كأنها فيها نوع من أنواع تليين المفاصل عشان لما نخش على الصلاة الطويلة في قيام الليل عند ذلك نقول قد لينت هذه المفاصل واستعد الإنسان وتأهب لقيام الليل بقراءة طويلة. هنا نفس القضية، قالوا يبقى صوم شعبان يبقى فيها نوع من أنواع التدريب والتعود على الصوم حتى إن أتى رمضان، يبقى عند ذلك قلنا رمضان فيه انشغالات كثيرة، يعني وقت رمضان بالليل والنهار نقول وقت مستغل تماما، يعني وقت رمضان قلنا والله في شعبان احنا بنصوم يبقى صوم شعبان، لكن في رمضان ده غير الصيام، ده في عبادات أخرى مرتبطة في رمضان، في قيام الليل، في قراءة القرآن، قلنا لحظات الإنسان ليلا ونهارا كلها تعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى في رمضان. وبذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان، مش مسألة بس قيام الليل بس، لا ده كان أساسا يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان حتى ينسلخ شهر رمضان. وبالتالي نجد أيضا عمرة في رمضان، الصدقات، نقول أفعال كثيرة أو طاعات كثيرة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. فرمضان شغله مش هينقطع على صوم فقط، ولكن نقول تدريب الصوم قلنا عشان يعتاد، قلنا ساعات الإنسان كده بيصاب بنوع من أنواع الكسل أو يجد كأنه في نوع من أنواع الخمول في جسدي أو في بدني، فنقول يبقى ده فترة تدريبية حتى إن أقبل إنسان على رمضان أقبل بجد واجتهاد ونشاط، وكذلك أيضا لم ينشغل بالصوم عن غير من الطاعات. قلنا أن البعض بيظن كده أن الصوم من خلال الصوم بينقطع عن طاعات وعبادات كان يقوم بها، نقول لا، ده الصوم ده نقول وكأنه وقود محرك للإنسان لمزيد من الطاعات. قلنا على الرغم ان ده عكس مفهوم الناس، عكس مفهوم الناس، ده لما يجي يصوم نقول ان هو كده بينقطع عن غيرها من الطاعات، لو كان الأوقات دي بيفعل فيها طاعات ينقطع عنها. لماذا؟ قال انه صائم، انه صائم. نقول له والله انت لم تفهم يعني العبادة بصورة صحيحة، لم تفهم العبادة بصورة صحيحة، عمر ما كانت العبادة ابدا تكون مانعة الإنسان ممارسة العبادات، بالعكس العبادة دي عبارة عن وقود محرك الإنسان لالتزام المزيد من الطاعات. ففي رمضان كده يبقى نقول لما تصوم كده مش معناه والله يبقى فيه صيام، فيشعر بجوع العطش عند ذلك يكون النوم وكذلك ترك الطاعات، نقول لا، ده تكون أنشط ما تكون في فعل الطاعات في رمضان، يكون أنشط ما تكون في فعل الطاعات في رمضان. نقول إن إحنا أساسا فيش لحظة من رمضان تفوت أبدا، لا بالليل ولا بالنهار، قلنا طاعات مستمرة، قلنا حتى إن خرج الإنسان خرج بمزيد من تلك الطاعات التي ينطلق من خلالها إلى باقي العام. نقول رمضان ده إحنا بننطلق من خلاله إلى باقي العام، ولذلك بنجد البعض كده نقول إن هو هدفه كله يعني قضاء رمضان، هدفه كله إن هو يصوم في رمضان ويقوم الليل، وبالتالي بعده ينقطع رمضان بينتهي بينقطع العبادات. بنقول والله بنتعجب، طب انت بتنقطع العبادة ليه؟ نقول لأنه كان هدفه، نقول هدف لغاية غاية معينة، غايته كانت لغاية نهاية رمضان، لكن هو ما عندوش خطة مستقبلية ازاي ينطلق من رمضان الى باقي العام، لا ده هو اساسا يعني كان يصوم وايضا يصلي، قلنا لغاية غاية محددة، لغاية توقيت محدد، توقيته عنده هدفه كله لغاية نهاية رمضان، وبالتالي تجد انقطاعه عن قيام الليل، انقطاع عن القرآن، انقطاع عن العبادات اللي كان بيمارسها في رمضان، قلنا كأن ده رمضان يعني ده نهاية هدفه، ده هو الطريق المستهدف بالنسبة له. لا، ده رمضان ده أساسا إحنا مفترض إن إحنا بنتعود فيه على طاعات ننطلق من خلالها إلى باقي الشهر، ننطلق من خلالها إلى باقي الشهر. دايما كده أثر العبادة، يعني بعد إتمام العبادة نقول أثر العبادة في بقى مدة زمنية، إنه نقول هذا الزمن المستقبلي بيتأثر بالعبادات اللي نقوم بها فعلها في رمضان. فرمضان ده نقول ده نقطة انطلاقنا، قلنا أول ما بيجي كده انتهى رمضان عند ذلك بتبدأ بقى الممارسات، ممارسات العبوديات اللي احنا تعلمناها في رمضان، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نقول يعني واحنا في الصلاة كده ما نتكلمش بالفحشاء ولا المنكر، نقول لك لا ده احنا دلوقتي اخذنا جرعة من خلالها كده، اول ما بننتهي من الصلاة نقول خلاص يبقى الفم واللسان لتتكلم بذكر رب سبحانه وتعالى بالتسبيح او التهليل او التحميد او التسميع او بقراءة القرآن، نقول عند ذلك يبقى ايه الطاعة دي لها اثر، اثر الاثر ده حيمتد بعد انتهاء الطاعة. يبقى اول ما نقول بننتهي من الطاعة من الصلاة يبقى عند ذلك لا منكر ولا فحشاء. قلنا ليه؟ قلنا لان احنا لسه خارجين من طاعة، فنقول اثر الطاعة ما زال موجودة بالانسان، فاثر الطاعة ده يسير الانسان فترة زمنية بعدها. كذلك في رمضان احنا انتهينا من العبادات يبقى او انتهينا من رمضان يبقى ده نقول اثر اتمام الانسان لهذه العبادة يبقى يظهر على، وده اثر واضح يظهر على سلوك الانسان وضبط هذه السلوكيات، وكذلك تلبس الانسان بالطاعات التي كان يفعلها في رمضان. فعشان كده احنا دايما بتجد ان المصاحف بينقطع الانسان عنها تماما، يعني نجد في رمضان كده يعني حتى الانسان يسير في الطريق في المواصلات نجد دايما المصحف معه يقرأ، هو بعد رمضان بينتهي تماما، نقول لا حظ للقرآن معاه تماما، كأنه بيطوي صفحة ايه مع طي صفحة رمضان نقوم بطي صفحة القرآن خلاص، هو كان ليه يعني عمل معين عمله معنا في رمضان فقط، وبالتالي أول ما تيجي صفحة رمضان تنطوي روح يقوم الإنسان بطي صفحة القرآن وخلاص، وأن الغاية لما يأتي بعد ذلك رمضان يبدأ في نقول القبض على المصحف وقراءة، ونقد أنه هو بيقرأ المصحف بهمة ونشاط عالية جدا، ويبقى نقول أنه هو بيبقى الإنسان بيسعى أن يختم القرآن أكثر من مرة، قلنا سعي وجده اجتهاد، نقول لكن يا ترى جده الاجتهاد ده بينقطع تماما صورة متغيرة أول ما بينتهي رمضان، نقول هو نفس الشخص، هو نفس الشخص لكن حظه مع القرآن كان في رمضان فقط، كأن دي عبادة تؤدى في رمضان، كأن دي زي بالضبط كده عبادة الطواف. إمتى الإنسان يؤدي العبادة؟ لما يكون في البيت الحرام، بعد ما انقطع البيت الحرام خلاص ما فيش عبادة طواف تؤدى في المكان ده، نفس القضية كأن القرآن أساسا ما نتعبدش به ربنا سبحانه وتعالى في القراءة والتلاوة والتدبر إلا في رمضان، انتهى رمضان يبقى خلاص كأن هذه عبادة لا تتأتى إلا في رمضان. قل لا دايما كده ده نقطة انطلاقة، ده في رمضان احنا بنتعود دلوقتي على قراءة القرآن، فنجد ان القراءة في الختمة الأولى نقول يمكن فيها صعوبة أكثر من الختمة الثانية، ختمة الثالثة أيسر، وبالتالي لينا يعني اللسان بكلام الرب سبحانه وتعالى، فأصبح دلوقتي اعتاد الإنسان على قراءة القرآن. أول ما انتهى رمضان نقول يبقى عادتك دي لابد أن تستمر، قلنا لأن هو ده الكتاب هو الدليل بتاعه والمرشد في رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة، يبقى كيف نتعرف على معالم الطريق من خلال القرآن، فده نقطة انطلاقنا، يعني أي عبادة من العبادات احنا بنمارسها في رمضان نقطة انطلاقنا إلى تلك العبادة يكون من بعد رمضان. يبقى خلاص تأهلنا كده نبدأ بقى في المسابقة والمصارعة لإتمام تلك الطاعات بعد رمضان، قلنا حتى إذا أتى رمضان الثاني يبقى نقول مزيد من هذا الوقود المحرك للإنسان، يبقى مزيد من هذه الطاقة حتى ننطلق من بعدها أيضا إلى العبادات وممارسة تلك العبادات. فنقول رمضان ده يبقى في ضبط لسلوك الإنسان، في تقوية الإرادة، وفي تعود الإنسان على الصبر على الطاعات، أن بمارس فيها طاعات لا نمارس هذه الطاعات في غير رمضان، ومع أن يعني ننطلق منها إلى ممارسة تلك العبادات، يكون لنا ذلك الحظ الأوفر من هذه العبادات، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف من تراجم المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.